بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 28 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وما زال الكلام في الطلاق بعوض. قال الشيخ: ولو قالت إن طلقتني فأنت بريء من مهري مثلا، فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولا يبرأ، لأن الإبراء لا يصح تعليقه. يعني إذا هذا البحث أيضا تعلق ما بين الطلاق وما بين الإبراء، فلا يقال والله سامحتك على أن تفعل كذا، فهذا الإبراء غير صحيح. الإبراء أن يقول مثلا الإبراء الكلي: أبرأتك من الدين الذي لي عليك، أبرأتك من مهري. أما إبراء مع التعليق فذلك لا يصح، وعندما لم يصح الإبراء لم يصح العوض، وعندما لم يصح العوض وقع الطلاق رجعيا. ولو قالت إن طلقتني فأنت بريء من مهري مثلا، فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولا يبرأ. وقع الطلاق رجعيا لأنه قال أنت طالق، وذلك كان في الطلقة الأولى بعد الدخول أو الثانية. أما الإبراء فلا يصح لأنه معلق، لأن الإبراء لا يصح تعليقه، وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. وهذا ما جزم به القاضي في تعليقه. وقال الإسنوي إنه المشهور، وبحث الشيخان البينونة بمهر المثل، وحكياه في أواخر الخلع عن فتاوى القاضي، وجرى عليه الخوارزمي وهو المعتمد، وعلى الأول. فقال السمهودي: ينبغي تخصيصه بما إذا لم يقل الزوج إنه أراد إيقاع الطلاق في مقابلة ما بذلته من البراءة المعلقة، فإن قال ذلك تعين وقوعه بائنا بمهر المثل. يعني الآن نظرنا إلى المسألة الأولى فقلنا إن النذر المعلق لا يصح، ولذلك وقع رجعيا. والذين قالوا من الممكن أن يقع أن نخصص ذلك بقول الزوج إنه ما طلق إلا في مقابل شيء، وهذا الشيء وكانت نيته عندما بذل الطلاق وأوقعه مقابل أن يكون له شيء من المال، فيقع بائنا وبمهر المثل. ومثله ما لو قالت أبرأتك بشرط أن تطلقني، فطلقها فعلى الأول يقع رجعيا ولا يبرأ، ولهذا جزم في الأنوار وقال: لأن الشرط نوع من التعليق. انتهى. عدنا إلى المسألة السابقة. وجرى الخوارزمي في كافيه على صحة البراءة ووقوع الطلاق بائنا، وبها يعلم أنها ليست كالتي قبلها. وجرى عليه السمهودي وفرق بأن الأول محض تعليق لأصل البراءة، وهذا تنجيز أبرأتك، نعم، مع شرط، إذ المراد بذل البراءة منجزة في مقابلة الطلاق، وتحقق المقابلة للطلاق بالبراءة كما في الصيغ المقرونة بذلك، بخلاف صورة التعليق، وبخلاف ما لو قال أبرأتك على الطلاق فطلق فإنه يبرأ ويقع الطلاق بائنا. إذن في المسألة الثانية، لو قالت أبرأتك بشرط أن تطلقني، كأنها تقول أنا أعطيك مثلا أبرئك من المهر الذي أطالبك به أو من دين لك علي مقابل الطلاق، فهذا ما خالف فيه، هل هذا يعتبر شرطا يعني تعليقا أم يعتبر مقابلة؟ رجح في هذه المسألة المقابلة، إذا الطلاق مقابل البراءة، ولذلك كما أن المال مقابل الخلع فوقع الطلاق بائنا أي خلعا، وعند ذلك لا رجعة له عليه. ولو علق الطلاق على البراءة من المهر والمتعة أو نفقة العدة أو نحوها فأبرأته منهما لم تطلق لعدم صحة البراءة عن المتعة، إذ لا تجب إلا بالطلاق. هذه مسألة تحتاج إلى مقدمة. رجل يقول لأبيه أعطيني تركتي، متى يأخذ التركة؟ عندما يموت الأب. فهل يصح الآن أن يعطي الأب التركة للابن؟ لا. لماذا؟ ما حصل هذا الأمر، ما حصل. مثل ذلك أحيانا يأتي، ولو كانت مسألة في غير مذهبنا أيضا، أحيانا يعقد عقد ويشترط مثلا العصمة بيد شخصين، من الوكيل؟ الوكيل ليس كالأصيل في كل شيء، فمثلا هل يمكن أن يوكله بأن تضع العصمة في يدها قبل أن يكون هنالك زواج؟ لا يصح. ولذلك هذا من الأمور التي لا ينتبه إليها بعض الناس، فيعطون الوكلاء هذه الأمر، ولو جرى هذه في مسألة شائعة عند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أنت، أو يقول إنسان مثلا خذ أعطيني هذا البيت وخذ ميراثي من أبي. طيب أبوك ما مات حتى الآن، ربما هذا الذي يقول يموت ويرثه أبوه، فكيف نقول؟ وهنا نسأل، ولو علق الطلاق على البراءة من المهر، أنت تعلق على براءة من المهر والمتعة أو نفقة العدة ونحوها، كل هذا لا يتم إلا بالطلاق، مو لا يتم يعني بعد الطلاق يكون. الآن هي لا تملك شيئا من هذه الأشياء لأنه لم يطلقها بعد، فكيف تقول له هذا الأمر؟ ولو علق الطلاق، انتبهنا إلى هذه المسألة دقيقة، على البراءة من المهر والمتعة، المتعة بعد الطلاق أو نفقة العدة أو نحوها مما يحدث عقب الطلاق، وهو الآن لم يطلق بعده، فأبرأته منهما لم تطلق لعدم صحة البراءة عن المتعة، إذ لا تجب إلا بالطلاق. ومتعوهن هنما للمطلقات، وهذه الآن لا تسمى مطلقة حتى تستوجب المتعة، فلم توجد الصفة المعلق عليها. نعم، إن أراد في هذه وأشباهها التعليق على مجرد تلفظها بذلك وقع الطلاق رجعيا، الطلاق وقع للفظ الطلاق، ما قال لها أنت طالق. نعم، لوجود الصفة تنبيه المفهوم من إطلاقهم، صحة البراءة عما يصح الإبراء منه كالمهر في هذه الصورة، وإن كانت إنما أبرأ بناء على كونه صفة لوقوع الطلاق. وذكر الأذرعي أن بعض الفضلاء صرح به وقال إنه مقتضى القواعد انتهى، ومحله كما قال السمهودي إذا لم تقصد جعل البراءة في مقابلة الطلاق، فإن خصبته لم يبرأ لتضمن هذا التعليق شائبة المعاوضة. ولو قال إن أبرأتني زوجتي من صداقها فهي طارق، يتكلم في مكان ربما تكون الزوجة في مكان آخر، وعرض عرضا وقال إن أبرأتني سامحتني زوجتي من صداقها أي من مهرها فهي طالق، فأبرأته منه طلقا، وإن كانت البراءة على التراخي، وإن كانت حاضرة، لأنه لم يستدعي منها جوابا. وهذا تبع فيه ابن عجيل، والمعتمد اشتراط الفورية في المجلس في الحاضرة وعند بلوغ الخبر في الغائبة، كما قرره السنهوري وغيره، وهو مقتضى كلام الأصحاب. إذا قال الرجل هذا الكلام: زوجتي إن أبرأتني من مهرها فهي طالق. الزوجة أحد احتمالين، إما أن تكون حاضرة، وإما أن تكون، طبعا هذا الكلام لا يقال إلا عقب خلاف ما بين الزوجين، وربما كانوا في مجلس من المجالس للصلح أو للحكمين، فقال هذا الزوج: إن أبرأتني زوجتي من صداقها فهي طالق، إن كانت حاضرة فقالت أبرأتك، عند ذلك طلقت ووقع الطلاق بائنا أي مخالعة. نعم. وإن كانت غائبة، طبعا يشترط دائما في الطلاق والزواج اتحاد المجلس، يعني أن يكون الفورية في المجلس، أما في الطلاق يتساهل لو كانت المرأة بعيدة، لكن هنا يستدعي من المرأة جوابا. هذا الجواب: إن كانت حاضرة قالت أبرأتك، وإن كانت غائبة قام أحد الناس الذين من طرفها إليها وقال لها: قال زوجك إن أبرأتني زوجتي من صداقها فهي طالق، وصلها الخبر قال أبرأته، وقع الطلاق خلعان، وقع خلعان. تتمات: يحتاج إليها من صيغ الخلع أنت طالق على البراءة، أنت طالق على البراءة، أو على تمام البراءة، أو على صحة البراءة ونحو ذلك. إذا قال الزوج هذا الكلام: أنت طالق على البراءة، أي لا تطالبيني بشيء من الحقوق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة، ماذا قال لها؟ قال: أتردين له حديقته؟ قالت: نعم يا رب. قال: خذي الحديقة. معنى ذلك أبرأته من كل شيء يتعلق بها. أنت طالق على البراءة أو على تمام البراءة، لا يوجد بيننا أي شيء من الحقوق، أو على صحة البراءة، يعني على الصحة التي يقول فيها الفقهاء، بدون، نحن لا نعلم الألفاظ، أنا أقول أي كلام يصح أن نقوله في البراءة، معنى ذلك تكوني طالقة، معنى ذلك وقع هذا، صحة البراءة صح، ونحو ذلك، يعني أمثال هذه الكلمات مثلها. وكذا قولها: أبرأتك مثلا على أن تطلق، أنت بريء على الطلاق، أنت بريء على صحة الطلاق، أو مثل هذه الكلمات. ففي هذه الصيغ وشبهها: إن وجد شرط البراءة صحت وبانت بالطلاق. إذن الطلاق ما بين الرجل والمرأة على البراءة من الحقوق التي تتعلق بها حقوق المرأة مع الزوج، فأبرأته منها صح وبانت منه. ومعنى بانت: ليس له عليها رجعة، وهذه البينونة تسمى بينونة صغرى. إذا أرادوا الرجعة ولو بعد ساعة ماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى عقد جديد وولي وشهود ومهر وكل شيء. وإن لم يوجد الشرط لم تصح البراءة، ويقع الطلاق بائنا بمهر المثل، بخلاف في صورة التعليق كما قدمنا. وإن لم يوجد الشرط، نعم، عند ذلك ما وجد شرط، ما وجد يعني الأمر الذي وضعوه، يوجد عندنا في المقابل الأصل، نعود إلى مهر المثل، بخلافه في صورة التعليق. قلنا في صورة التعليق الغالب أنه يقع رجعيا، إذ أنه لا يجوز لها أن تعلق على شيء لم تملكه، أو هو لم يملكه بعد. ومنها في فتاوى الأصبحي: ولو قال أنت طالق وتمام طلاقك براءتك، أنه إن لم ينوي به الشرط وقع في الحال، وإن ادعى أنه أراد تعليق الطلاق بالبراءة قبل منه بيمينه. وقال وتمام طلاقك مع الكلام أنت طالق وتمام طلاقك براءتك. يا ترى هل هذا الكلام هو مجرد ما قال أنت طالق يقع رجعيا، لكن لما تمم الكلام ولم يقطعه وقال أنت طالق وتمام طلاقك براءتك، نسأله ونحلفه يمينا بالله عز وجل، أنت ماذا قصدت؟ هل قصدت أنك تأخذ البراءة من الزوجة في هذا اليمين فيقع بائنا، وإن لم تقصد وألحقت به يقع رجعيا ولك الحق في مراجعة الزوجة. ولو قال أبرئيني وأنت طالق وقصد التعليق على البراءة، وهذا لفظ شائع عرفا ما بين الناس، إلا بدك تطلق أبرئيني. نعم، أفتى به أبو زرع العراقي بالحمل على التعليق. ومنها لو قال متى أو إذا نذرت لي بكذا فأنت طالق، أفتى الإمام السمهودي بوقوعه رجعيا. هل في عنا مسألة؟ لماذا تلك المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطته الحديقة مقابل الطلاق؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ خذ الحديقة وطلقها تطليقة. إذن كانت الحديقة في مقابلة الطلاق. الواحد عندما يقول نذرت لله عز وجل أن أطعم فلانا، هل يوجد مقابل من فلان؟ لا يوجد مقابل من فلان. فلو قال نذرت لزوجتي مثلا، أو قالت الزوجة نذرت لزوجي، حتى تصح المسألة، نذرت لزوجي نصف مليون، هذا النذر قرب من القرى، صح النذر لكن الطلاق وقع رجعيا، لأن النذر لا يكون مقابل الطلاق، لأن النذر قرب. هي تقول أعطيه نصف مليون مقابل أن يطلقني، ماشي الحال. أما أن تقول نذرت له، النذر قرب من القرب ليس له مقابل. ومنها لو قال متى أو إذا نذرت لي بكذا فأنت طالق، أفتى الإمام السمهودي بوقوعه رجعيا، لأن النذر من القرب، ومثله إن تصدقت علي بكذا. الصدقة لو كانت المرأة غنية والرجل فقير، هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها؟ يجوز، ولو ذهب الزوج بهذه الزكاة فجاء بها بطعام ولباس وأثاث للزوجة وكأن الزكاة عادت إليها، يصح ذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنه عندما دفعت المرأة الزكاة لزوجها برئت من حق الله عز وجل، والزوج الآن تملك هذا المال، ولما صار الزوج غنيا وجب عليه الآن، وبالأصل هو واجب عليه أن ينفق على زوجته. هذا المال صار اسمه مال الزكاة ولا ملك الزوج؟ صار ملك الزوج، والآن يتصرف به، يأكل ويلبس وينفق على زوجته من هذا المال. لا علاقة لنا كيف ننفق من هذا المال. إذا انتقال الملك صار اسمه سبب جديد، الزوج صار مالكا للمال، ومن ملك المال وجب عليه أن ينفق على زوجته، والنفق على الزوجة واجبة. فلا نقول والله زكاتها عادت إليها، ننتبه في هذا الأمر. قال فلا تلحظ فيه المعاوضة، بل مجرد التعليق على الصفة انتهى، وما أفتى به هو المعتمد خلافا لبعض معاصريه في قوله بالبينونة. يعني أين النظر في هذه المسألة؟ ينبغي أن يكون المعاوضة بأي شيء؟ بشيء تأخذه يأخذه الزوج مقابل الطلاق. هل النذر مقابل الطلاق؟ النذر قربة. هل الزكاة مقابل الطلاق؟ الزكاة واجب من الواجبات التي يجب عليها أن تقوم بها. ومنها سئل أو سئلت ما عما لو قالت نذرت لك بكذا على الطلاق فأطلقها، فأجبت ببطلان النذر ووقوع الطلاق رجعيا. يعني نذر معلق على الطلاق، النذر صار في مقابلة العوض، ولا يصح النذر في مقابلة العوض، فبطل النذر ووقع الطلاق رجعيا. ويفارق الخلع بعوض فاسد. أنتم تقولون لو كان العوض فاسدا مثلا كأن خلعها على خمر، عند ذلك يمكن أن نصحح ذلك الأمر. ويفارق الخلع بعوض فاسد بأن الصيغة هناك صالحة للمعاوضة فانتظم بها العقد، بخلاف أن الصيغة تمت وإنما الذي لم يتم المال الذي كان فاسدا، معنى ذلك لا يسمى مالا، كأن صالحها مثلا على ميتة أو على خنزير أو على كلب أو على خمر أو إلى غير ذلك، فانتظم بها العقد، بخلافها هنا فإن النذر ليس من صيغ المعاوضة، فأشبه ما لو قالت تصدقت أو وقفت هذا عليك على الطلاق. نعم، إذن ليس هذا من صيغ المعاوضة. انتهينا من القسم الأول. إذن القسم الأول ملخصه أن الزوجة إذا طلبت الطلاق من زوجها وأعطت بدون شرط وبدون تعليق هذا المال مقابل الطلاق، يعني صار في مال يقابل الطلاق، الطلاق يقع رجعيا، ولا يصح لها أن تتصرف في شيء لم تملكه بعد، كنفقة الطلاق مثلا والمتعة وما شاكل ذلك. عندنا قسم ثاني من الطلاق، الطلاق بلا عوض. الرجل أول ما يتزوج يسوق المهر إلى زوجته، هذا الأصل كاملا. وعندما يسوق المهر لو طلقها قبل الدخول فيجب على المرأة هنا أن تعيد له نصف المهر، لما قدم المهر كامل. نعم، وهنا يوجد لطيفة أشار إليها القرآن الكريم أن الرجل من الأفضل أن يكون كريما في هذه الحالة فلا يأخذ النصف، والأفضل أيضا للزوجة أن تعطي المهر كله فتقول ما أخذ مني شيء، يعني ما استمتع بي، طلقني قبل الدخول، فتعيد له المهر كاملا. والآية التي تشير إلى ذلك تعطينا سماحة كبيرة، لا كما يحدث الآن كل واحد يريد أن يغيظ الآخر، بالعكس تطلب من كل من الزوجين أن يكون كريما مع الآخر حتى في مسألة الطلاق قبل الدخول. طيب، دخل بمجرد تغييب الحشف في القبل استوجبت المرأة المهر كاملا. الآن أراد أن يطلق، هذا الطلاق لا يسمى طلاقا على عوض. إذا قال الطلاق الأول بعد الدخول أنت طالق، أنزل أو لم ينزل، مجرد تغييب الحشفة أزال البكارة أو لم يزلها، غابت الحشفة، عند ذلك نقول في هذه الحالة المرحلة الأولى ثبت المهر كاملا وثبت الإحصان للزوج والزوجة، وكذلك صارت هذه زوجة ترث وتورث، كما أنها فوق ذلك إذا طلقها يقع الطلاق بعد ذلك رجعيا لا بائنا، لأنه بدون عوض. هذا هو القسم الثاني، الطلاق بلا عوض. إنما يصح من كل زوج بالغ عاقل مختار، من كل زوج يجي عمها طلع خلقه أبو زوجة إلا أنت طالق، تطلق لو بتجتمع العيلة كلها عيلة الرجل وقالوا أنت طالق، الطلاق لا يصدر إلا من الزوج. طبعا في حالات يصدر الطلاق بإكراه بحق من قبل القاضي فقط، من قبل القاضي فقط. من كل زوج بالغ، نحن زوجنا ولد صغير قبل البلوغ، قد يختلف هو وإياها على سندويشة، على كيس شيبس مثلا، هلا مسكي ممكن ولد صغير هذا، فقال لها أنت طالب هل تطلب؟ لا لا تطلب. نعم، إذن إنما يصح من كل زوج بالغ، بالغ لأن له صار عبارة، صغير لا عبارة له، عاقل المجنون لا عبارة له، مختار. جاء واحد ووضع سلاح في رأسه فقال كما قال ذلك الشاعر: فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام، يعني إذا ما بتطلق رأسك رح يطير من جسمك. نعم، هذا الطلاق هل يصح ولو تلفظ به؟ لا يقع الطلاق. إذن من كل زوج بالغ عاقل مختار. قال: ولو محجورا عليه بسفه. السفه هو التبذير، والآن هو عندما هذا المحجور عليه طلق معنى ذلك خسر، لن يزوج مرة ثانية بسفه وأخرس. قال العلماء: إشارة الأخرس مثل نطقه. واليوم الأمر بسيط جدا، حتى إن الأخرس كما أقول يعلم كل نشرات الأخبار اليوم في الدنيا بكل اللغات، لأن اللغة الإشارة واحدة صارت في العالم. ثم إن كانت إشارته يفهمها الفطن وغيره فصريح وإلا فكناية. يعني كان عندنا سابقا، الآن لا أدري كيف تكون، يعني آتي لكم بها إن شاء الله. الطلاق كان سابقا يفعل هكذا الأخرس، فإذا فعل واحدة طالق، تنتين، ثلاثة، هكذا كانت إشارة الأخرس. اليوم في إشارات الآن عامة وجديدة يتعلمها أسأل إن شاء الله بعض المدرسين الذين يدرسون الصم البكم وآتيكم بها كيف تكون الإشارة الحديثة للطلاق. لذلك الذين يعاشرون من عندهم أخرس في البيت يفهمون عليه تماما، وقد تكون إشارات خاصة بينهم وبينه، لذلك قال يفهمها الفاطن الفهيم فصريح وإلا فكناية. وأما غير الزوج فلا يصح طلاقه، حتى لو قال لأجنبية، شاف واحدة بالطريق قال له: والله انت زوجت، كيف أنت طالق؟ الآن أنت زوج؟ لا، إذا لا يقع الطلاق. أو قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق، لم يقع الطلاق. طبعا هذه مسألة خطيرة، في بعض المذاهب تقول إنه هذا مقدر، بعد الزواج يقع الطلاق، إلا أن الإمام مالك يقول: كل امرأة أنكحها فهي طالق، هذا لا يقع للدعوة إلى الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام. لم يكن لذلك أثر لو نكحها لانتفاء الولاية على المحل، يعني لا يملك أن يقول أنت طالق إلا رجل له زوجة، والزوجة زوجته يعني التي يخاطبها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح. لا طلاق هذا ماذا يساوي؟ نفي النفي إثبات، وهذا يفيد الحصر، يعني أنت تنكح أولا ثم تطلق ثانيا. أخرجه الحاكم وأخرجه أبو داود بلفظ: لا طلاق إلا فيما تملك، والذي لم يتزوج لم يملك الطلاق. وقال الترمذي فيه حسن صحيح. ولا يصح طلاق صبي، لماذا؟ لأن عبادته ملغاة، وعبارته، إذا أن عبادته طبعا يعني ليست واجبة عليه لكنه يثاب عليها، ولو حورناها إلى عبارته أحسن، لأن عبارته ملغاة. لخبر رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، ليست عليه مؤاخذة، لو فعل من الخير يسجل له في صحيفة أعمال. ألا ترى أنه لو لم يصلي هل نقول له بعد البلوغ اقضي من السابعة إلى البلوغ؟ لا يقال له هذا. وعن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم مثل الميت، فلو واحد رأى منام وصار يقول أنت طالق أنت طالق تطلق زوجته؟ لا. وعن المجنون حتى يفيق، طبعا إذا كان هذا الجنون مطبق ولا يعرف ماذا يتكلم طبعا لا يقع الطلاق. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون، زال عقله أو المغمى عليه، إنسان أغمي عليه ولو بدواء لكن بإكراه أو لمثلا بنج مثلا لعملية جراحية، ومن أكره على تناول المسكر أو فعله تداويا حيث جاز لا يصح طلاقه، لأنه عندما فعل شيئا يصح له فعله وذهب عقله، عند ذلك نقول الآن غير مؤاخذ، صار حكمه كالمغمى عليه والمجنون. نعم. ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه، أخذ كأس خمر وشربه، وبعد أن شربها سكر، وبعد أن سكر طلق، ماذا نقول؟ أنت أذهبت عقلك بيدك وأنت لست بحاجة إلى ذلك، وفعلت حراما فيترتب عليه. لو وهب ماله يصح الهبة، لو باع يصح البيع، لو اعتق يصح العتق، ولو طلق يصح كذلك الطلق، كما تنفذ سائر أقواله وأفعاله. وإن قلنا إنه غير مكلف كما في أصل الروضة عن الأصحاب وغيرهم في كتب الأصول، ومرادهم أنه غير مخاطب حال السكر، ونفوذ طلاقه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، ثم لا فرق بين أن يكون السكر طافحا بحيث يسقط كالمغمى عليه أم لا لعصيانه بإزالة عقله، فترتب عليه كل الأسباب، فجعل كأنه لم يزل خلافا للإمام في الطافح والرجوع في حد السكر إلى العرف، لكن إنما يحتاج إلى ذلك في غير المتعدي. واحد وجد أنينة بقى، والعرق الذي يستعمل من أشد الأشياء سكرا لا لون له، وكثير ما يفعل بعض الناس بيحط فيها أناني بيحطها بالبراد، فأخذها وشربها، وراح حتى ما يحطموا عليها زرنا عوض ما تطلع ما يشوط العين. نعم، هذا متعدي؟ ليس متعدي، أراد شرب الماء فوقع في بطنه خمر، عند ذلك فطلق إثر ذلك بعد أن سكر، فلا يقع طلاقه. فهو إما صاحٍ المتعدي أو سكران زائر العقل. الصاحي يقع طلاقه، السكران غير المتعدي لا يقع طلاقه. وقد تقرر أن حكمه حكم الصاحي، وقال الشافعي رضي الله عنه في حد السكران هو أن يختل كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم، بصير بيفضح حاله. وفي كتاب الصلاة من شرح المهذب للنووي قال أصحابنا هو أي السكران أن تختل أحواله فلا تنتظم أفعاله وأقواله، وإن كان له بقية تمييز وفهم كلامه. ثم قال ومن أكره على الطلاق تنجيزا أو تعليقا بغير حق لا يصح تعليق. الآن درسنا القادم إن شاء الله سيكون الإكراه بحق، كيف يكون؟ واحد مفلس، قال له القاضي ادفع المال، قال له ما بدي ادفع المال، ببعده القاضي ببيع الأموال بوزع على مين؟ على الغرماء. هذا بحق أم لا؟ بحق. لذلك سنرى إن شاء الله في درسنا القادم كيف نفعل وكيف نفرق ما بين الأمرين معا. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.